قال وجوب الفاتحة في كل ركعة على المؤتم فلما ورد من الأدلة على أن المؤتم يقرأها خلف الإمام كحديث لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب. تكلمنا بلمس على هذه المسألة قضية لا تفعل خلف إلا بفاتحة الكتاب وذكرنا خلاف أهل العلم فيها فمنهم من ذهب إلى أنه يقرأ الفاتحة سواء كان في الجهرية أو في السرية ومنهم من قال في السرية دون الجهرية وهذا القول الثاني ما إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا ابن القيم وغيره من أهل العلم والقول الآخر في السرية وفي الجهرية أيضا جاء حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة نكمل باقي المسألة طبعا المسألة استعجلنا فيها بعض الشيء الأدلة الواردة في هذا الباب يعني من الأدلة يستدل بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وفي بعض الحديث فإذا قرأ فأنصتوا إذا قرأ فأنصتوا أصل حديثي في مسلم وهذه الزيادة أعلها أهل العلم أعلها أهل العلم وهي قوله إذا قرأ فأنصتوا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهذه الزيادة تفرد بها سليمان بن بلال يرويها عن وأن هذه الزيادة لا تفرد بها سليمان بن يروي عن قتادة عن أنس عن قتادة وغالب أصحاب قتادة يروونها بخلاف هذا الأمر بدون هذه الزيادة ولذلك حكم عليه الأئمة بالنكارة كالإمام أحمد وجاء أيضا في كلام الترمذي النووي في شرحه لمسلم يقول وتضعيف الأئمة لهذه الزيادة مقدم على تصحيح مسلم له وعشرة من أصحاب قتادة يرونه بدون الزيادة مثل شعبة كسعيد بن أبي عروبة كذلك أيضا هشام بن عبد الله الدستوائي أيضا همام بن يحيى العودي وغيرهم من الأئمة يرون هذا الحديث بدون هذه الزيادة فهذه الزيادة على أحد أمرين قال بعض العلماء بأنها منكرة وبعضهم يقول بأنها بماذا شاذة بأنها لماذا شاذة ناتي كذلك أيضا جاءت هذه في خارج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهي من طريق سليمان الأحمر خارج سليمان الأحمر وهو أيضا ضعيف فلهذه الزيادة لا تصح قوله إذا قرأ فأنصت أيضا جاء حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة حديث جابر رضي الله عنه ورجح لهم فيه الإرسال كالدارقطني وابن أبي حاتم وغيره أبو حاتم وغيرهم رجحوا في هذا الحديث الإرسال فيبقى الذي معنا الحديث الذي استدل به المصنف هنا قال لا فرق بين مؤتم وإمام والدليل ذلك من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ذكرنا بأن جاءت زيادة في هذا الحديث وهي ثم انتهى الناس عن القراءة بعد ذلك وذكرنا أن هذه الزيادة زيادة من؟ هل هي من قول الزهري أو من قول أبي هريرة الراجح أنها من قول الزهري وقد نقل البخاري في جزء القراءة خلف الإمام عن شيخه عن الزهري بأنه الزهري قال قلت وعن هذا فتعد هذه الزيادة مدرجة من كلام الزهري وليست من كلام أبي هريرة وعلى ذلك لا استدلال بها في هذه الحالة وأيضا مما يرد أن هذه الزيادة ليست من قول الزهري أبو هريرة نفسه كان مذهبه هو القراءة خلف الإمام القراءة بماذا خلف الإمام وعلى ذلك كيف يفعل المصلي إذا كان مؤتما يقرأ مع الإمام متى يقرأ الفاتحة في أي وقت يقرأها لم يأتي وقت معين في تخصيص القراءة فيه ولذلك قال العلماء إذا قرأها مع الإمام جاز وإذا قرأها قبل الإمام جاز وإذا قرأها بعد الإمام جاز لا شيء في ذلك ماذا؟ إذا نسي في الصلاة الجماعة إذا نسي أن يقرأ إذا نسي صلاة الفاتحة نعم حاضر سأتيها إن شاء الله ما قبل النسيان نقول هذا متى يقرأ حتى ننتهي من هذا لكن هناك قول ذكره الشوكة ذكره الصنعاني في سبل السلام ممكن يكون أرجح الأقوال من غيره وهو أن يقرأها مباشرة إذا دخل الإنسان في الصلاة فيقرأ مباشرة وجه استدلال الشوكاني يقول الصحابة في الأصل كانوا يقرؤون الفاتحة ويقرؤون معها سورة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى ماذا قال قال لا تفعلوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب تبقى الفاتحة تقرأ في مكانها الذي كان الصحابة يقرؤونه فيه وهو أول ما يدخل المصلي الصلاة يبدأ بقراءة الفاتحة هذا وجه الاستدلال له قالوا أما الباقي فقد جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل خلف إلا بفاتحة الكتاب، فينبغي أن تكون فاتحة الكتاب بعد الاستفتاح مباشرة كما يفعل المصلي، لأن لو تركها بعد قراءة الإمام قد لا يدرك أنه يصلي يقرأ سورة أخرى، وهذا في أي وقت بالنسبة له سواء كان في الجهرية أو في السرية يقرأ مطلقا بالنسبة له على أرجح الأقوال. وكما ذكرنا هذا القول هو الذي رجحه مالك الشوكاني، وفي هذا الباب يعني بحث قيم وطويل وبارك فوري في تحفة الأحوذي وأطال فيه لماذا في الكلام، وظهر الأمر أنه رجح القول بقول ما ذهب إليه الشوكاني في هذا الباب إذن يا إخواننا الآن الذي معنا في هذا الحديث قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ونحن. قالوا لدخول المتم تحت هذه الأدلة المقتضية لوجوب الفاتحة في كل ركعة على كل مصلي، يعني الأصل معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب بفاتحة الكتاب، حديث أبي هريرة أيضا فصلاته 11، فهذه كله يدخل فيها الإمام المؤتم، ومن قال بإخراج المؤتم فعليه بالدليل. الأصل كل مصلي لا صلاة يقول مسلم لمن لم يقرأ، بفاتحة الكتاب، من يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا لفظ يفيد إيش؟ العموم. فإذا عام الكل يدخل فيه، فالمطلوب إذا من قال بخلاف هذا فعليه ماذا؟ أن يأتي بالدليل في ذلك. واضح هذا المسألة هذه ولا في أشكال؟ نعم. لو أنا دخلت وإمام مثلا وهو لسه راكع وأنا ما لحقتش أقرأ الفاتحة، هو السؤال نحن سألتيه اللي سأل فيه الأخ. إذا الإنسان لم يقرأ الفاتحة وهو مع الإمام، المسألة تصور الآن بالنسبة إذا أدرك الإمام وهو راكع، في أثناء الركوع أدرك الإمام وهو راكع تحسب له ركعة، ونقر على هذا الإمام أحمد الاتفاق، اتفاق الصحابة على هذا الأمر أنهم كلهم من دخل وأدرك الإمام في أثناء ركوعه، وركز معنا في أثناء ركوعه تحسب له ركعة، لكن من أدركه وهو قائم ما زال فيه ليس في الركوع ودخل مع الإمام جاء علي أحمد يقول لا تحسب له ركعة. لماذا؟ لأن الفاتحة فرضها متى؟ في القيام. إذا أتيت أنت بالقيام ولم تأتي بالفرض الذي فيها وهو الفاتحة لم تحسب لك ركعة. متى تحسب لك؟ تحسب لك تسقط عنك قراءة الفاتحة والفاتحة إذا ركع الإمام ويركع بعده. ونبه على هذا كذلك المبارك فوري في تحفة الأحوذ وغيره من أهل العلم في هذه المسألة. فنقول نحن الآن إذا أدرك الإمام إذا صلى دخل ولم يقرأ الفاتحة، المسألة خلافية أخواننا بين أهل العلم حتى ما نرجع للمسألة قول واحد، يعني بعض أهل العلم يرى بأن القراءة ليست واجبة، فإذا دخل وقرأ ولم يقرأ الفاتحة يلغي هذه الركعة ويحسبها كأنه مسبوق على هذا القطع. وإذا أدرك الإمام وهو راكع في أثناء الركوع دخل معه حسبت له ركعة. يعني الآن الذين يقولون بالقول الثاني استدلوا لهذا الحديث، حديث أن رجل أتى ووجد النبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع ثم تقدم، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعرف، زادك الله حرصا ولا تعرف، وجاء في بعضها فحسبت له ركعة. فنقول قد نختلف فيما تحسب له ركعة تحسب له ركعة. لماذا؟ لأن الخلاف في قضية القيام، إذا أدرك القيام وهذا القيام من فرضه الفاتحة، إذا أدرك القيام وأدركت الركوع فقد سقطت عليك الفاتحة بقيام، لكن مع وجود القيام هذا يبقى الأمر متعب. أيضا بعض أهل العلم يقول له يعني حتى يعني كان الشيخ ابن مفعول رحمه الله تعالى يرى حتى من أدرك الركوع لا تحسب له ركعة، ويقول بالنسبة للحديث هذا الحديث الذي جاء زادك الله حرصا ولا تعد، قال اختلف في ضبطه على عدة الفات، زادك الله حرصا ولا تعد منها أي لا تسرع هذا يعني الأمر، وبعضها لا تعد، لا تعد الصلاة كسر لا تعد، وبعض بماذا؟ ولا تعد لهذا الفعل مرة أخرى، زادك الله حرصا وحسبت له بعد ذلك. المهم على كل فنقول أنها تحسب له على أصح الأقوال، ويكفينا في ذلك ما نقل من أحمد الاتفاق، وهذا الاتفاق نبه عليه ابن رجب في فتح البالي شرح صحيح البخاري في أن الإمام أحمد نقل اتفاق الصحابة على أنها تحسب له ركعة، تحسب له ركعة إذا أدرك الإمام وهو راكع إذا أدرك الإمام بماذا؟ وهو راكع في إقلاع الركوع. طبعاً حتى يعني وإن كان حتى في القيامة قبل أن يركع تحسب له الركعة يعني. يقول إذا أدركه وهو راكع في إقلاع الركوع، لكن إذا أدركه وهو قائم يجب عليه أن يكتب الفاتحة على القول هذا. قول الإمام أحمد ولكن الراجح هذا الراجح اللي ترجح عندنا نحن لها فيه بالنسبة لها إنها واجب في أثناء القيام. من أدرك فرض القيام لابد أن يأتي بفرض القيام وهو قراءة الفاتحة، فمن لم يقدر على ذلك ليس عليه ذلك. قال: وأما وجوب التشهد الأخير فلورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة. يعني هذا كحديث عبد الله بن مسعود كنا إذا صلينا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله. وجاء أيضا كذلك حديث كعب بن عجرة أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وفي رواية فاتحة الكتاب، ووضع يده في يدي وقال والحديث اللي هو بطوله ثم علمه بذلك. وقال بالوجوب طبعا في هذا الإمام الشافعي وأحمد، يعني بماذا؟ قالوا بالشرطية. وخالف مالك وأبو حنيفة فلم يقولوا بشرطية التشهد. إذا من قال بشرطية كذا؟ الإمام الشافعي وكذلك أحمد بن حنبل ذهبوا إلى وجوبه وقصدوا بالوجوب أنه شرط في ذلك، فمن لم يأتي به لم تصح صلاته. وذهب الآخرون بماذا؟ إلى عدم إلى الوجوب فيه، وهو الذي يترجح. وبالنسبة لإمام مالك ذهب فيه إلى السنية فيه، إلا أنه خالف. طبعا هناك تفصيل عند المالكية: إذا جلس الإنسان ولم يتشهد، وإذا تشهد وإذا يعني جلس ولم يتشهد، وإذا جلس وتشهد أو ترك التشهد والجلوس معه فهذا قد يكون ترك مرين معه. يعني ممكن الإنسان يجلس ولا يقول كلمة، يبقى ثم يسلم، فأتى بالجلوس الذي هو يقع في التشهد. فهنا المالكية يلزمونه بماذا؟ بسجود سهو. في هذا الحال يلزمونه بماذا؟ بسجود سهو. وكما ذكرنا أنه أحد الثمانية السنن المؤكدة عند المالكية هو التشهد الأول والتشهد الثاني. قال والفاضل قال: أما وجوب التشهد الأخير فلورود الأمر به، هذه صحيحة وألفاظه معروفة، وقد ورد بألفاظ من طريق جماعة من الصحابة، وفي كل تشهد ألفاظ تخالف التشهد الآخر. يعني جاء من صيغ التشهد كثيرا، أصحها حديث عمر رضي الله عنه به أخذ مالك، وكذلك أيضا جاء من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث عثمان وغيره من الصحابة، العدة من الصحابة. هذا من أي نوع الخلاف يا أخواننا؟ خلاف التنوع، تنوع العبادة. يعني أحيانا يفعل هذا الإنسان أحيانا يفعل هذا، فكله بماذا؟ من قبيل الجائز والتعاون والعبادة. قال: وفي كل تشهد الفاظ تخالف التشهد الأخير، والحق الذي لا محيص عنه أنه يجزي المصلي بأن يتشهد بكل واحد من تلك التشهدات الخارجة من مخرج صحيح. يعني قال: لا، هذا لا شك فيه ولا ريب فيه، وأنا يفعل الإنسان أي شيء أراد من هذا. قال: وأصح التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديثه بلفظ التحيات لله الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي بعض ألفاظه: إذا قعد أحدكم فليقل. وهذا اللفظ في البخاري كذلك: إذا قعد أحدكم لماذا فليقل. إذن هذا إخوانا الذي معنا في قضية لماذا التشهد. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يفعلها المصلي في التشهد، عندنا أول السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام وهو قوله التحيات لله إلى قوله السلام عليك أيها النبي إلى آخره، ثم الصلاة كما جاء في الحديث: يا رسول الله تعلمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك، حيث كعب بن عجرة فقال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصيغ كذلك نفس الصيغ، هذه تسمى التسليم وتسمى الصلاة، ومجمله ماذا يسمى؟ تشهد. مجمله يسمى بماذا؟ تشهد. وبهذا أخذ الشافعي، والشافعي يقول: لا فرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني من حيث الإتيان بالتسليم والصلاة. يعني حتى في التشهد الأول تأتي الله تأتي في التشهد الأول بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصلاة. قال: ومن أتى بخلاف هذا فعليه بالدليل. أين قوله بنصف التشهد الأول ونصف التشهد الثاني؟ وهو مرتضاه الشوكاني، مرتضاه بمن الشوكاني، وسيأتي بمن الكلام عليه. فإذا نقول مجمل التشهد يقع بمجموع أمرين اثنين، أحدهما التسليم والآخر الصلاة، والآخر بماذا؟ الصلاة، فيسمى كل منهما تشهدا. فقال وفي بعض الفاظ اذا قعد احدكم فليقل. اما الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم التي يفعله المصلي في التشهد فقد وردت بالفاظ وكل ما صح منها اجزا. ومن اصح ما ورد ما ثبت في الصحيح برفق اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. هذا من حديث كعب بن عجره. وايضا جاء من حديث طلحه بن عبيد الله عند النسائي ويعني قال وورد ما يفيد وجوب التعوذ من اربع كما اخرج مسلم. ناتي هذا الشيء اذن التشهد يقول الانسان يجمع بين الصلاه وبين هذا الامر. هل الصلاه تقال في التشهد الاول او لا تقال في التشهد الاول؟ الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لكن في نصوص الاحاديث امر النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه التشهد بعد كل ركعتين. فالتشهد لم يفصل التسليم فقط او الصلاه فقط. لكن نتيجه لما كان التسليم مسابق للصلاه بنص الحديث يا رسول الله تعلمنا كيف نصلي عليه نسلم عليه فكيف نصلي عليه؟ دل هذا على ان التسليم مسبوق بالصلاه. لكن هذا كان مسبوق ثم جاءت الزياده، فالزياده ليس فيها نص بان التشهد التسليم فقط مقتصر على التشهد الاول. هذا ليس فيه ذلك، مقتصر على التشهد الاول والثاني مقتصر على والسلام مقتصر على التشهد الثاني. ولذلك كما ذكرنا ان الشافعي يقول الاصل هو الجمع بين التسليم والصلاه كل منهما يسمى تشهد. والذي ياتي بالفصل ان هذا من الاول وهذا من الاخر فعليه بالدليل مطالب بماذا؟ بالدليل. وهذا ما استرضاه الشوكاني كذلك يقول بهذا القول. فنقول اذا ينبغي ان يكون الانسان يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في ذلك من الادله والاحاديث. فقال وورد ما يفيد وجوب التعوذ من اربع كما اخرج مسلم وغيره من حديث ابي هريره صحيح الحديث طبعا. قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من اربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات وشر المسيح الدجال. هنا جاء فليتعوذ بلفظ الامر والامر ماذا يفيد؟ ولذلك اخذ الامام احمد واسحاق بن راهويه وغيرهم الى وجوب التعوذ من اربع بعد التشهد. قالوا بالوجوب. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالتعوذ من اربع. فالانسان اذا اراد ان يتشهد بعد التشهد يجب عليه ان يتعوذ من هذه الاربع التي جاءت بماذا في نص الحديث. قال ناتي الى مساله اخرى كذلك ايضا قد لا يشير لها المؤلف هي يعني ايضا وهي تحريك الاصبع عند التشهد. انسان وهذه قد مرت بنا كثيرا في مصطلح. معنى حديث وائل بن حجر وفيه انه بعض الروايات فيها انه كان يشير باصبعه اشاره وفي بعضها كان يحركه. حديث وائل بن حجر. العلماء اختلفوا في قضية التحريك هذه، هل هي ثابتة أو ليست بثابتة؟ ذهب الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى إلى أن لفظة التحريك ثابتة والإشارة ثابتة، كلاهما ثابت. وهذه لفظة التحريك تفرد بها زائدة. يرويها عن عاصم بن كليب، يرويها عن أبيه عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر الحديث. وزائدة خالفه 13 إمام من الأئمة منهم السفيانان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة خالفه شعبة كذلك خالفه الحمدان محمد بن سلمة محمد بن زيد وغيرهم 13 من الأئمة خالفوا زائدة. فذهب العلماء إلى أن رواية زائدة بالتحريك شاذة. فاهمين معي الشذوذ بالله يا إخواني؟ فذهبوا لأنها شاذة لأنه خالف ولكن قالوا يشير بها وهذا قال يحرك بها. الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى يقول لا منافاة بين التحريك وبين الإشارة، كل كلمة بمعنى واحد. يعني لماذا؟ يعني أحيانا يقول تدل على شيء إشارة وتقصد بها التحريك. وأشار إلى حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عندما أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وركه سقط الحصان فجاء الصحابة يعودونه فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وصلوا جلوسا خلفه. قال فأشار إليه بيده أن اجلسوا يصلوا قيام خمس قيام فأشار لي بيدي أن يجلسوا. قالت هذه اجلسوا ايش يدل على ماذا؟ الإشارة ايش فيها؟ فيها تحريك كده. هذا التحريك يقول إذن الإشارة التي جاءت في الحديث هي مقصود بها التحريك. وكقولك لشخص تعال وشيل بيدك أنا أقول ليش تدخل هكذا فأنت إيش حركت أم بقيت مكانك فبقي التحريك. فهذا هو كلام الشيخ الألباني يقول لا منافاة بين التحريك وبين الإشارة إلا أن يظهر في يظهر يعني في هنا مسألة دقيقة على كلام الشيخ الألباني وهو أن الإشارة لا يقصد بها التحريك إلا بوجود قرينة واضحة. بمعنى لو قلت للإنسان مذ أشرت إلى فلان ليس فيها تحريك إلا أن تقول أشرت تعال أشرت امشي أشرت اجلس. كلمة اجلس هي الإشارة التي اقتضت تغير من الإشارة إلى التحريك. فنحن كيف عرفنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيدي وحرك بها بقوله اجلسوا فأشار إليهم بيدي أن اجلسوا عرفنا أن إشارة الجلوس هكذا تحريك. لكن مجرد الإشارة بدون أي قرينة فهذه لا تدل إلا على الإشارة بدون أي حركة بدون أي حركة لأن الحركة لها كيفيات متعددة ولا يمكن تمييزها بأي شكل من الأشكال إلا بقرينة. وهنا لا قرينة وهذه الحالة لا قرينة ولذلك اختلف الآن حتى في كيفية التحريك. يعني بعضهم يقول التحريك بطريقة وبعضهم فوق وتحت واختلفت الكلام بماذا في التحريك. وعلى هذا فيبقى الراجح نقول ليست مفسرة لها وإنما يحكم عليها بالشذوذ. رواية يحكم عليها بماذا بالشذوذ فتصير رواية زائدة التي زاد في هذه تعتبر شاذة شاذة. لماذا؟ وليس مفسرة لها. وهذا ما جزم به شيخنا المقبل عليه رحمة الله تعالى وبه ذهب الشيخ بن باز إلى هذا القول وكذلك أيضا ذهب إليه جمهور الشافعية حتى أن البيهقي ينقل في السنن يقول وأما التحريك ففيه ثلاثة مذاهب يعني الأول تبطل الصلاة به والثاني مكروه والثالث إباحة ولم يقل قول بماذا بالسنة عنه. وهذا الكلام نقله النووي في شرح مسلم. معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعضهم يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهي أشد على الشيطان من ضرب الحديد. فبعضهم أخذ فهم أن التحريك هذا هي أشد على الشيطان من الله. لكن ليش المقصود منه هذا؟ الآخرين قالوا لا هذه تسمى السبابة الأصل فيها. وأنت حتى لو سببت إنسان وأشرت بيدك إليه فهي أشد عليه من ضرب الحديد بمجرد الإشارة له. ويستعملها العرب من قديم وسور تسمى السبابة لأنها تستعمل للشتم وبدون تحريك بمجرد إشارة بها فعند ذلك تسمى سبابة. وعلى هذا نقول يعني يمكن أن ينازع الشيخ الألباني في فهم في حديث أبي هريرة. نقول أن بمجرد الإشارة يقع ما يقع من التصور الذي يتصوره البعض في تحريك الأصبع. هذا في تحريك الأصبع. وعلى هذا فنقول نحن الذي يترجح والعلم عند الله والمسألة كما ذكرنا خلاف بين أهل العلم أن الأصبع تبقى ثابتة لا تتحرك يشير بها إشارة يشير بها معنى بها إشارة. ولذلك وقع النزاع بينهم هل تحرك بهذا تحرك فوق وتحت. ليس هناك دليل في قضية تحريكها. لو كان هناك قرينة لخرجنا من هذا الخلاف مثل قرينة فأشار بيده فوق وتحت نقول هذا حيث أنه تحرك لا في أحد القرائن فيها. لكن لم تكن هناك قرينة في هذا فيبقى الأمر على ما هو عليه وليس هناك دليل يدل على أن الأصبع تحرك في أثناء الصلاة. وهذا مذهب جمهور العلماء إلى أن الأصبع تبقى ثابتة لا تحرك. ثابتة لماذا لا تحرك في أثناء التشهد في أثناء لماذا التشهد. ثم قال شيخ العرض الإشارة تكون إلى القبلة أو إلى السماء لا تكون إلى القبلة هكذا يشير الإصبع. قال ورد نحو حديث عائشة وهو في الصحيحين وغيرهما فيكون هذا التعود من تمام التشهد من تمام التشهد وهو قول ابن حزم. ابن حزم يراه من تمام التشهد فمن تركه بطلت صلاته. هذا ما ذهب اليه والقول ليس ببالغ صحيح في هذه المسألة. وكما ذكرنا الذي قال بوجوب التشهد كذلك أيضا الطاووس قال به في التشهد الأخير. هذه الأربع إخوانه. لو قال قائل لماذا خصصتها في التشهد الأخير وليس في التشهد الأول؟ نقول نعم، جاءت رواية في مسلم تدل على ذلك أنه كان يتعوذ من أربع في التشهد الأخير بهذا اللفظ يعين. فنقول أفاد التقييد في ذاك في التشهد الأخير دون التشهد بماذا الأول. قال ثم يتخيل المصلي بعد ذلك من الدعاء عجبه، أي ما يعجبه وما يريده. وقد وردت أدلة وأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد هذا الأمر، ومن أحاديث يعني ثلاثة لا ترد لهم دعوة أو ثلاثة أوقات مستجاب فيهم الدعوة، منهم دبر الصلاة. ودبر الصلاة هو هذا الوقت على الصحيح من أقوال أهل العلم كما رجحوا، لأن دبر الشيء ما كان منه وهو أخره فيكون بماذا منه. وثبت في سنن النسائي عن عمار رضي الله عنه أنه كان يدعو بدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك عن خلق حيل ما علمت الحياة خير لي، وتوفني ما علمت وفاة خير لي، إلى قوله: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق للقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم اجعلنا هداة مهدينا غير ضالين ولا مضلين. الحديث لماذا في سنن النسائي من حديث عمار، أخرجه الشيخ مقبل عليه رحمه الله تعالى في الصحيح المسلم من القدر. ثم قال بعد ذلك في الدعاء عجبا كما أرسل إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما وجوب التسليم فلكون النبي صلى الله عليه وسلم جعله تحليل الصلاة، ولقد مر بنا في حديث علي رضي الله عنه وأيضا من حديث أبي هريرة تحليل الصلاة وتحليل التسليم كما جاء، فلا تحليل لها إلا به، فأفاد ذلك الوجوب وإن لم يرد في حديث المسيء. طبعا جاء عن أبي حنيفة يقول أنه لا يشترط هذا حتى لو نقض وضوءه قبل السلام، يعني مباشره خرج من وريه، انتهى من التشهد خرج من وريه، قال خرج من صلاته ولا شيء. وذكرنا الاثر الذي نقلناه عن عبد الرحمن بماذا بالمهدي الذي يقول يعني لئن يعني انسان دعا الله سبحانه وتعالى او افتتح الصلاه بسبعين اسم من اسماء الله عز وجل لم يجز له ذلك، ولو انتقض وضوءه قبل السلام لم يجز حتى يذهب ويتوضأ ثم يرجع ماذا ويسلم. وهذا كما ذكرنا لابد الإنسان يسلم، فإذا خرج من الصلاة بدون تسليم فذهب عامة أهل العلم إلى أن صلاته ليست بصحيحة. قال فأفاد ذلك وجوبه وإن لم يرد في حديث المسيء. وأما قول ما عدا ما تقدم سننا فلأنه لم يرد فيها ما يفيد وجوبها من أمر بالفعل أو نهي عن الترك غير مصروفين عن المعنى الحقيقي أو وعيد شديد يفيد الوجوب، ولا ذكر شيء منها في حديث المسلم إلا على مشروعية إلا على وجه لا تقوم به الحجة أو قد تقوم به وورد ما يفيد أنه غير واجب. ذكرنا إخواننا أن القاعدة هو الشوكاني يحاول أن يصل إلى شيء إلا أنه لم يقاعد أصل التقييد بأن أفعال الصلاة كلها واجبة حتى إلا ما جاء الدليل في صرف من الوجوب بماذا إلى الاستحباب. ثم قال ورد ما يفيد أنه غير واجب. قال وأما مشروعية الرفع في المواضع الأربعة رفع اليدين، والمشروعية بماذا يقول هنا قصد بها في الاستحباب لما قال مشروعية بالنسبة للشوكان، ورفع اليدين إذا كبر الإنسان. قال مواضع الأربعة، ما هي المواضع الأربعة؟ عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع والرفع من الركوع، عند القيام من الثنتين، عند القيام بماذا من الثنتين، وهذا سيتكلم عن هذا. قال فهي وهي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال من الركوع، وبالموضع الرابع عند القيام من الركعة الثالثة، فقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة. وأما عند التكبير هو تكبير الإحرام فقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 50 رجلا من الصحابة. الحديث متواتر هذا فيه لماذا 50 رجلا من الصحابة، منهم العشر المبشرين بالجنة، ورواه كثير من الأئمة عن جميع الصحابة من غير استثناء. وقال النووي في شرح مسلم إنها اجتمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام. من خالف بعض الأباضية وكذلك الشيعة الذين لا يعتد بمذهبهم، وهذا مما يقر على أن لا اعتداد بمذهب الزيدية، حتى الزيدية أنفسهم لا اعتداد بالمذهبي، وكذلك أيضا الأباضية الذين لا يرون الرفع وهم طائفة من الخوارج، فأولئك لا اعتداد بقوله وقولهم مردود فلا حجة فيه. فالنووي نقل إجماع ذلك في تكبيرة الإحرام ورفع اليدين. إذا تكبيرة الإحرام ورفع اليدين معها لم يخالف فيه أحد من أهل العلم. لكن كيف الرفع يا إخوان؟ تكبيرة الإحرام كيف يرفع؟ جاء الرفع والتكبير، بحيث الإنسان إذا قال الله أكبر جاء تقديم اللفظ، أو قبل هذا يا إخواننا جاء حذو المنكبين، يرفع الإنسان يديه إلى حذو المنكبين يعني مقارب المنكبين، وجاء أيضا حتى يصبي شحمة الأذن، ورد هذا ورد هذا. إذن في قضية الرفع رفع اليدين إما أن يكون إلى شحمة الأذنين وإما أن يكون إلى المنكبين. بعض الناس هكذا يبطل، هذا لم يرد فيه شيء، لم يرد فيه بماذا شيء. إذا لابد أن يكون إما هذا وإما هذا في تطبيق السنة، وهذا في المواضع الأربعة ليس في تكبيرة الإحرام فقط، إما أن يكون إلى المنكبين وإما أن يكون إلى شحمة الأذنين. ناتي قضية التكبير، إذا كبر الإنسان في تكبيرة الإحرام متى يكبر ومتى يرفع؟ لها ثلاثة كيفية. الكيفية الأولى أنه يبدأ يكبر ثم يرفع يديه، الله أكبر ويرفع يديه، جاز جاز لماذا؟ الثانية أن يكبر ويرفع معا، الله أكبر يرفع يديه، والأولى ثابتة من حديث وائل بن حجر، والثانية أيضا ثابتة كذلك من حديث ابن حميد السعدي، وجاء في الثالثة أيضا يرفع يديه ثم يكبر الله أكبر، وكلها ثابتة في السنة. إذا فعل الإنسان هذا أو هذا فكلها ثابتة، والأخيرة جاءت من حديث أبي هريرة في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، ذكر لماذا هذا الأمر. الكل إذا ثابت، ثلاثة كيفيات، وقد ذكر ثلاثة الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ثابتة. إذا في التكبير الجمع بينهم قبل أو مع أو بعد، يقول له يجي تسبق التكبير أو الرفع أو غير ذلك. إذا هذا يا إخواننا بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام، يرفع الإنسان فيها يديه. قال وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك، وقد ذهب إلى وجوب داود الظاهري وأبو الحسن أحمد بن سيار والنيسابوري والأوزاعي والحميدي وابن خزيمة، ذهب إلى وجوب هذا الأمر. واضح يا إخواننا. إذا هذا في تكبيرة الإحرام، رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، إلى وجوبه. وبالنسبة لتكبيرة الإحرام هو الذي يظهر هذا وهو رواية لأحمد كذلك أنه واجب، أنه ليس له مصارف يصرف بعكس التكبيرات الأخرى، سيأتي ما يصرفها من الوجوب إلى الاستحباب. قال وأما الرفع عند الركوع وعند الاعتدال منه فقد رواه زيادة عن 20 نفسا من الصحابة كذلك، كلها تفيد التواتر، كلها تفيد التواتر، لكن كما قيل ما أقل الإنصاف، أن الناس قد يترك هذا الشيء عشان نفسه من الصحابة. وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة إنه أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة التشيع الذي فيهم، فقد تركوا هذا الأمر. وأما الرفع عند القيام من الركعة الثالثة، بالنسبة إلى هذا ذهب أبو حنيفة إلى عدم مشروعية الرفع، وهو ما حكم الاستحباب. بماذا نستدل؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن مسعود أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع في يده، فلم يذكر الرفع إلا في تكبيرة الإحرام، لم يذكر الرفع إلا في تكبيرة الإحرام، ومن هنا أخذ العلماء على أنه صارف لا هو إلى الاستحباب. وخالف أبو حنيفة وقال بهذا الحديث بأنه لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام وما سواها فلا يرفع. ولذلك أبو حنيفة يذكر عنه أنه كان ذات يوم مع بجانب عبد الله بن مبارك، أبو حنيفة، فكان عبد الله بن مبارك يرفع في يديه إذا كبر وإذا رفع من الركوع كان يكبر عبد الله بن مبارك، وكان عبد الله بن مبارك يذكر عنه بأنه كانت له يعني كان له سمت زايد، وأبو حنيفة كان ينكر، فهو شرعا سلم أبو حنيفة ونظر لعبد الله بن مبارك قال له يا أبا عبد الرحمن أتريد أن تطير؟ يعني ترفع في يديك وتنزل يعني، فقال طبعا بعد ذلك قال له عبد الله بن مبارك إن لم أطر في الأولى فلن أطر في الثانية، يعني أنت اللي تقول بالأولى لو ما طرت شيء أنا فيه فلن أطر من هذا في الثانية. وحدث فيه نزاع كثير حتى أنه بين محمد بن الحسن والأوزاعي حدث بينهم نقاش في المسألة حتى دعاه إلى المباهلة محمد بن حسن بين الركن والمقام، من شدة ما كانوا ينكرون الناس بماذا على بعض. وجاء أيضا حتى بعض الوضاعين مثل أحمد بن مأمون وضع حديث يعني قال بلغه بأن يعني بعض الناس من أصحاب الشافعية يرفعون أيديهم في غير ذلك، فذكر حديث أن شرار أمتي يأتون يرفعون أيديهم في آخر الزمان كأنها أذناب شمس، أي كأنها أذناب خيل ترفع وتنزل. ولما أخبر أيضا كذلك ابن غياب كلام الشافعي في هذا قال لا أخزينه يعني. ثم ذكر حديث وضع الوضعين أن النبي صلى الله عليه وسلم ناصبه النبي صلى الله عليه وسلم هو بعيد من سنة هذا يقول يأتي على أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس وهو الشافعي هو أشد على أمتي من إبليس، وأبو حنيفة سراج أمتي سراج أمتي سراج أمتي. طبعا حاش أبو حنيفة وكذا أنه يقول بهذا، لكن هم أن هذه المسألة وقع بينهم بماذا بالعلم في ذاك الوقت نوع من النقاش، واحتد فيها الأمر فيها بينهم في قضية رفع اليدين، فكان أهل الكوفة لا يرون رفع اليدين إلا متى تكبيرة الإحرام منهم الثوري وغيره منهم أهل الكوفة. الله المستعان. طيب نجلها قال واما الرفع عند القيام الى الركعه الثالثه فهو ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر، ثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر انه اذا قام من في الثالثه رفع يديه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر ثابت. لكن في كثير من النقولات لم ينقل هذا، وهذا يعتبر كما ذكرنا من الاحاديث الثابته، وعلى ذلك يعتبر من السنه رفع اليدين في الثالثة إذا قام من الثالثة. جاء في بعض الروايات من جلسته من جلسته يرفع أيضا، هذا أيضا كذلك ثابت هذه الرواية إذا كان جالسا انتهى من التشهد رفع ثم قام، إلا أن هذه الرواية أصح. لو جينا من هذا الترجيح نجد حديث ابن عمر أصح، وهذه كان في خارج الصحيح. يأتي كذلك أيضا الشيخ الألباني حسن حديث في كل خفض ورفع، كان يرفع في كل خفض ورفع، إذا كبر إذا رفع إذا قام من الركوع وغير ذلك. رجح الأئمة العلم الكامل حاتم والدارقطني وغيره أن هذه اللفظة كان يكبر عند كل خفض ورفع ليس يرفع. الشيخ الباني رجح رواية كان يرفع يرفع يديه، لكن كما ذكر أئمة العلم قالوا لا، الرواية الصحيحة في هذه كلها ترجع إلى معنى واحد وهو أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع. وعلى هذا فنقول إذا كانت الرواية ليست صحيحة فالإنسان يكتفي بالمواضع التي قد ورد فيها هذا القول أو هذا الرفع، أما غير ذلك فلم يرد. من معه سؤال في هذا يا أخواني؟ يا أيها أيها النبي يا أيها النبي السلام عليك أيها النبي، هذا كله جاء عن عائشة رضي الله عنها بأنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فكنا نقول السلام عليك أيها النبي كان معنا، أما الآن فنقول السلام على النبي نقول. فهذا يقول الآن فتقول كذا، هذا اجتهاد منها طبعا، وكثير من أهل العلم ردوا قول عائشة منهم عبد الله بن مسعود راوي الحديث أنه كان خلاف يخالف هذا الأمر، والعلماء قالوا هذه من الألفاظ المتعبد بها فلا ينبغي الخروج عنها إلا بدليل واضح، وتعبد بماذا بها فلا ينبغي الخروج منها إلا بدليل ثابت واضح. شيخ ما قال ثابت إذا نسي، يعني أنت هنا ذكرت غير نسيان إذا حتى إذا نسي كأن لم يقرأ لا بد أن يقرأ، يعني أنت بمفردك إذا نسيت الفاتحة ماذا تفعل؟ تلغي الركعة وتحسب ركعة كأنك لم تفعلها وتأتي بركعة خامسة وركعة سادسة أو شيء وتتسجد نزول سهو بعد ذلك. في هذه الحالة في هذه الحالة نفس الشيء تكبير ايش؟ تكبير الإحرام رفع اليدين رفع اليدين الإحرام شرط لابد من ركن ورفع ورفع اليدين واجب. نعم الدعاء في دبر الصلاة مشروع في فرائض وفي نوافل مطلقا مطلقا مطلق. جاء في التشهد وهو مطلق. لكن بالنسبة لهذا الحديث، الحديث جاء به في فريضة طبعا. دبر كل فريضة جاء في بعض الروايات. لكن بعض الدبر كل فريضة جعلوها في بعد الصلاة يدعو أحدهم والباقي يؤمن. هذا ليس بماذا به بصحيح. وخلاف وحكم الأئمة أكثر الأئمة عليه بأنه يخالف وأنه بماذا بلا. وصح أيضا أحمد بن حنبل من حديث علي ابن أبي طالب صح الحديث، مع أن في عبد الرحمن بن أبي زناد، عبد الرحمن بن أبي زناد عن أبيه، ورواية عن أبيه فيه كلام عند أهل العلم مع أن الحديث لكن فيه تصريح الإمام أحمد. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الضم لليدين اليمنى على اليسرى حال القيام إما على الصدر أو تحت السرة أو بينهما، فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 18 صحابية، حتى قال ابن عبد البر إنه لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف. نأتي هذه المسألة يا أخوان، مسألة القبض قبل ذات الصدر. من الذي قال بالسدر؟ السدر من الأئمة المعتبرين نقل عن مالك أنه يقول بالسدر، هذا القبض بالسدر. والذي يظهر من الصحيح عن مالك خلافه، بوض في الموطا باب وضع اليمين على اليسار، ثم ذكر حديث: نحن معاشر الانبياء امرنا ان نضع ايماننا على شمالنا. لكن ابن القاسم نقل عنه في المدونه بانه اتكا فسدل يديه. لفظه السدل عن مالك هذه هي التي اخذ بها المالكيه ابن القاسم. اذا في الموطا خلاف هذا. والمشكله ان المالكيه عندهم القول المقدم عن مالك ما كان المدون قبل الوقت، المقدمون ما كان المدون عن الوقت، فهم ذهبوا لهذا. ابن العربي يخالف هذا المسألة، قال ابن العربي: ومن نقل عن مالك هذا القول فقد أخطأ. لكن القول الصحيح فيه قال: قد وجدته وقد من أحسن من نبه عليه، قال القاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي عليه رحمه الله تعالى، هذا الكلام ذكره في كتاب المسالك في شرح موطأ أنس بن مالك، يقول: وجدت نبع على هذه المسألة، قال بشهيد اثنين. الأمر الأول أنه بوب عبد الرحمن بن قاسم في المدونة قوله: باب الاتكاء في الصلاة. قال: هو يتكلم عن الاتكاء، لا يتكلم على قضية السدل أو غير السدل. ومالك لما كان في آخر أمره احتاج أن يتكئ، ويذكر بعض من القصة التي حدثت له مع الخليفة في زمانه، فضرب مالك الصياد حتى خلعت كتفه عليه رحمة الله تعالى، فكان يتكئ في صلاته وكان يسدل في يديه، لم يستطع بماذا رفع يديه، فهذا لم يفعله. وعلى هذا فنقول أن أئمة المالكية اختلفوا أنفسهم، هل كان مالك يسدل أم كان يقبض؟ فقلنا: لو جينا من باب الإنصاف ننظر في الموطأ الذي وضعه مالك ومات وهو ينقحه، فقد بوب فيه باب وضع اليمين يد اليمنى على يد اليسرى. هذا بالنسبة لمالك. بالنسبة لما نقل في المدونة نقل عنه لأنه كان السدل وكان يسدل في الصلاة، لكن هذا السدل الذي قد وقع له ما المقصود به؟ اختلف أئمة المالكية في المقصود بالسدل، فمنهم من قال السدل هو في المقصود به الاتكاء، ليس المقصود به مطلقا. هذا بالنسبة للمالكية، والخلاف الذي قد وقع بينه، وكثير منهم يرى السدل لهذا النقل الذي نقل عن مالك، ليس لحديث مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ابن عبد البر كما ذكرنا هنا يقول: لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف القصد. ما يعرف عنه. نأتي أدلة أخرى معنا كذلك أيضا. منها بوب البخاري في صحيح قال: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. باب وضع اليمين على الشمال، ثم ذكر حديث: أمرنا بالأمر أن نضع اليمين على شمال الصلاة، وهو كذلك أيضا أدعى للخشوع فيه، فيضع الإنسان بماذا؟ يده اليمنى على اليسرى. أيضا معنا حديث أبي هريرة، مر بنا الحديث يا إخواننا في بعض باب الصلاة أو مكروهات الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فعلا. من ذكر الحديث هذا ما حاله الحديث؟ طبعا يقول ذكرنا بأنه جاء بطريق الحسن بن ذكوان، فيه كلام وله شاهدين في مسلم بن أحمد من رواية زيد العلم فيتحسن روايتين معه. هذا مع الرواية الأخرى. فنقول هذا الحديث حسن إلا لفظة أن يغطي الرجل فضعفها الشيخ الألباني فهذه ليست بصحيحة. والسدل فسره بعض أهل العلم بأنه سد اليدين يدخل تحته في السد. وعلى ذلك فنقول أصل السد منهي عنه. أصل السد بماذا منهي عنه؟ فمن أتى به فعليه ماذا بالدليل؟ وكل الأحاديث التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبض وسدل أو غير ذلك من الحديث هذه فلم يثبت فيها شيء. ولشيخنا المخبر عليه رحمه الله كتاب اسمه رياض الجنة في الرد على أعداء السنة، وقصد بهم بماذا الشيعة، وأول ما بدأ بهم في مسألة القبض ونقل ما يقارب 34 حديث كله فيها القبض عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بآخر أمره أنه لم ينقل، هذه كلها صحيحة، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يثبت في قضية السدل أنه سدل. جاءت بعض الروايات عند البيهقي وعند غير، لكن كلها بين الوضع وبين شدة الضعف، شديدة المال الضعف لا تصح. لهذا يقولنا بالنسبة إلى أصل المسألة، إذا الأول نقول القبض، القبض واجب، فمن أتى بخلافه المسألة الأولى القبض واجب. ثانيا نأتي إلى قضية الصدر وتحت الصدر. قبل هذا مسألة أخرى، مسألة بعد الرفع من الركوع هل يقبض الإنسان أم يسجد؟ بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، هل يضع الإنسان يديه يقبض أو أنه يسلم يديه؟ هذه المسألة كذلك أيضا اختلف فيها الأئمة عدة أقوال، فذهب قوم إلى أنه يقع السجد، وهذا مرجع الشيخ الألباني في صفة الصلاة عليه رحمه الله تعالى، بل يقول أن من قبض بعد الرفع من الركوع، القبض بعد الرفع من الركوع بدعة، هذا كلام الشيخ الألباني يقول قبض الله. خالفه الشيخ بديع الدين السني له رسالة في هذا ويقول السدل بعد رفع الركوع بدعة، كل منهم حكم على هذا المسألة لماذا بأنه بدعة. الأدلة تدور في هذا الباب، أولا نقول معنى الأحاديث العامة، تبويب البخاري، بوض البخاري قال باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، قال الحافظ ابن حجر أي عند القيام في الصلاة، قال الشيخ الباز تعليق على كلمة الحافظ ابن حجر في القيام الأول والقيام الثاني ومن ادعى التخصيص فعليه بالدليل، يعني القيام الأول والقيام الثاني أي شخص يدعي شيء فعليه بالدليل. معنى الشيخ الباز ماذا استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من ركوعه استقام حتى يرجع كل عضو إلى موضعه وإلى محله، هذا الحديث ذكرنا تنازع فيه. قال الفريق الثاني الحقيقة الشرعية التي هي في الصلاة أن الإنسان إذا كان قائم في الصلاة يكون قابض، يكون بماذا قابض، وهذه حقيقة الشخص الذي يكون قائم في الصلاة، فعند رجوع كل عضو إلى محله بالحقيقة الشرعية التي جاء قبل الركوع، والأخرى حقيقة إيش ذكرنا عرفية، وأيهما تقدم الحقيقة الشرعية الشرعية الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة العرفية. إذن القبض ينبغي أن يكون بعد الرفع، وهذا هو رجوع كل عضو إلى محله المقصود به بالهيئة التي كانت قبل الركوع، هي التي كانت قبل الركوع أي في أثناء الصلاة التي قبل. الفريق الثاني أيضا استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث وائل بن حمار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله إذا كان قائما في الصلاة، بهذا اللفظ إذا كان قائما في الصلاة، ولفظ إذا كان يشبه الاستمرار في أي وقت، إذا كان قائما في الصلاة سواء كان قبل الركوع بعد الركوع كلها هذا يعتبر القيام في الصلاة مطلق. أيضا كذلك حديث النهي عن السدل الذي جاء، وبل يقول بعضهم أن السدل ليس من أفعال الصلاة أصلا، من يتم بالسدل هذا، ولذلك يقول النووي من المسائل يقول النووي كذلك نص عليه بديع الدين السني أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام ثم وضع يديه ثم قبض يقول هذه بدعة، زار اليدين بعد تكبيرة الإحرام كثير منا يعني الآن تكبر تقول الله أكبر تضع يديك ثم تقول هكذا، يقول هذه تسديد يديه في الأسفل هذه إيش من البدعة، هذا قال بها النووي قال بها الشيخ بديع الدين السني وغيره. يقول لماذا؟ لأن السدل أصلا ليس من أفعال الصلاة أصلا، أنا من أين أتيتم بالسدل هذا؟ وعلى هذا فيستدل العلماء يقولون بأن هذا السدل لم يأتي إلا في هذا السد لم يأتي بالصلاة أصلا، وكما ذكرت عن بعض البرمجة قال لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الطهر، هذا غير معروف. فالذي يقول بالسد مفروض منه أنه يأتي بدليل في هذه المسألة، يأتي بماذا بدليل في هذه المسألة. أنا كما ذكرنا حديث سواء كانت النهي أو حديث الأمر، هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قائما بالصلاة حديث وائل بن حجر عند النسائي وضع يمينه على شماله، وكان إذا كان قائما في الصلاة يدل على الاستمرارية، وهذا فعله في الأول وفي الأخير. وكذلك أيضا جاء بعضهم يقول يعني متى من الأئمة قال بهذا القول؟ الشيخ الألباني في السلسلة في سلسلة الصلاة نقل قول الإمام أحمد أنه سئل عن القبض بعد الرفع من الركوع هل يقبض؟ قال لا بأس بذلك، بوضح أنه ليس به بأس. يقول الشيخ الألباني عليه رحمه الله فكلمة الإمام أحمد ليس به بأس لا تدل على السنة لكن تدل على قضية الجواز، هي ما ليس هذا الأمر. لكن لو نظرنا نحن وتتبعنا قول الأئمة لا تجد أحد هذا القول من يقول به السد بعد رفع من الركوع. لكن بالنسبة للثاني يقول ابن حزم في المحلة يقول الصحابة نقل عن أبي هريرة وهكذا أنهم كانوا يقبضون في الركوع إذا كانوا قياما في الصلاة، ولم يفصل بين قبل وبعد، قال ولا يعلم لهم مخالف. إجماع الصحابة أيضا هذا القول نقل عن أبي حنيفة في كتاب الهداية للمرغناني، نقلوا كذلك أيضا أنه يقول بالقبض بعد رفع الركوع، وكذلك عن محمد بن حسن وأبو يوسف وغيرهم يقولون بماذا بالقبض، وكذلك أيضا الإمام أحمد تجويزه، لكن ليس قول الإمام أحمد حتى لا بأس به ما فيش فيه في المسألة الأخرى. فهذا ما اجتهد ذهب إليه بماذا الشيخ الباني، وهناك الشيخ بن باز عليه رحمه الله تعالى رد موجز على الشيخ الباني في المسألة هذه. وفي آخر الكلام يقول ولعل أخينا الشيخ محمد ناصر الكلام طبعا أخينا يذكره الشيخ بن باز عليه رحمه الله تعالى يقول إذا اطلع على هذا الرد يكون له نوع من الرجوع عما قال وعما حكم به خاصة بالبدع يقول فيه. وكما ذكرنا أن الشيخ بديع الجسندي له رسالة خاصة في هذا الأمر وذهب بها إلى أن السد بعد الرفع من الركوع ماذا؟ بدعة بدعة فهذا القول. لكن نحن نقول لا هذا بدعة ولا ذاك بدعة، لكن فهو من باب المسائل الخلافية مثلا، لكن الذي يترجح والعلم عند الله في هذا أن الرفع أن الإنسان يقبض بعد الرفع من الركوع، يقبض بعد الرفع من الركوع. هذا بالنسبة إلى مسألة الرفع هل يقبض أو لا يقبض، في سؤال فيه هذا الشيء. لكن مسألة الأخيرة الأذان اقترب طبعا ننهي بها، وهي مسألة قال إما على الصدر أو تحت السرة، إما على الصدر أو تحت السرة. كذلك اختلف أهل العلم في المسألة هذه، هل هي على تحت الصدر على فوق الصدر على الصدر، وهذا هو الموضع المقصود على الصدر. وبالنسبة لتحت السرة بهكذا يسمى، والمذهب الأحناف تحت السرة طبعا أكثرهم، وهذا معروف الذي يعيش في تلك المناطق يجد أن أكثر الأحناف هم يضعون في أيديهم تحت السرة. باقي الأئمة الحديث أحمد وغيره يذهب إلى أنه من السرة، والقول الثالث أيضا بينهما بين السرة وغير ذلك. أما بالنسبة على الصدر جاء فيه حديث وائل بن حجر لكنه ضعيف، فيه مؤمل بن إسماعيل تكلم فيه الإمام مؤمل بن إسماعيل، وكذلك أيضا جاء من حديث هلب الطائي وفيه راويه قبيصة بن هلب يرويه عن من؟ يرويه عن أبيه هلب الطائي وهو الصحابة. وقبيصة بن هلب هذا لم يوثقه معتبر، لم يوثقه إلا ابن حبان، ولم يروي عنه إلا سماك بن حرب، وعلى ذلك فهو في حيز الجهاد حديثه بالشواهد المتبعة. والثالثة هناك مرسل طاووس بإسناد صحيح لكنه مرسل طاووس بأنه كان يضع يديه على صدره، وهذا المرسل يتقوى بباقي الحديث فيصير حسن. وعلى ذلك نقول بمجموع الطرق يتقوى الحديث بوضع اليدين على الصدر، إذا صح أرجح الأقوال في هذه المسألة وضع اليدين بماذا على الصدر، وضع اليدين بماذا على الصدر. وأما قضية وضع اليدين تحت السرة فيه حديث علي عند أحمد وأبو داود وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، قال فيه البخاري فيه نظر، ولفظ البخاري فيه نظر يشتبه الجرح الشديد فيه، قال بما فيه نظر، وقال فيه ابن معين متروك. وجاء كذلك بحديث ابي هريره والراجح فيه الوقف, والراجح فيه الوقف على ابي هريره. فلا يصح من الاحاديث شيء الا ما صح بمجموع الطرق يضع على صدره. كذلك معنى الحديث هذا الاستنباط كان شيخنا المخبري رحمه الله يستدل به حديث سهل بن سعد الذي بوب فيه البخاري باب وضع اليدين على الشباب الصلاه. قال امرنا ان يضع منا الحديث, قال يضع منه على يده وساعده, بهذه اليد الكف توضع على الساعد. يقول الشيخ هنا وهذا لا يتاتى الا ولديه فوق الصدر قبل, يعني ما ستكون على الصدر هكذا يكون فيه, فلا بد من ان تكون بماذا على الصدر. يقول هذه من الحديث الوارده الذي تشهد على ان القبض يكون على الصدر لا يكون تحت الشهاده. هذا الباب فهم لماذا فهم النص وفهم لماذا الحديث, فيكون القول الراجح فيه هو ان وضع اليدين بدأ اذا تكون فوق الصدر, تكون فوق الصدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم. ياخذ كل واحد من هذا.